رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم زنى بأمها والعياذ بالله، هل يجوز الدخول بالبنت مع العلم أنه بعد ذلك دخل بالبنت وأنجب منها، فما حكم الزواج؟ الصحيح أنه يدخل بالأم بالبنت، وأن الزنا لا يحرمها عليه، لأن الزنا محرم ولا تجوز إشاعته ولا يحرم الحلال، وهو عاصي في زناه وعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه ولا تحرم عليه في أصح قول العلماء. ولو زنى بأمها نسأل الله العافية، كما لو زنى ببنتها المقصود أنها لا تحرم عليه وتبقى زوجته في عصبته على الصحيح وعليه التوبة إلى الله، ومتى علم ذلك يقام عليه الحد الشرعي، وإذا كان بينه وبين الله فعليه التوبة وأن لا يفسي ذلك وأن لا يبينه لأحد وأن لا يقوله لأحد، فليكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه البنت وأن عليه فراقها لأنه استحل أمها، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنها لا تحرم عليه وأن نكاحه باق وعليه التوبة إلى الله ويقام عليه الحد إذا عرف ذلك وثبت بالبينة. أما إن كان بينه وبين الله فعليه يستفي في ستر الله ولا يبينه لأحد ويتوب إلى الله توبة صادقة، ومن تاب تاب الله عليه.